وقد اشتمل على أصول كثيرة وعلى مسائل شتى. وبداية هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل العظيم في باب الجزاء والثواب عند الله تبارك وتعالى على الأعمال الصالحة، وأن هذه الأعمال الصالحة تضاعف مضاعفة عظيمة تصل إلى 700 ضعف. قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهذه المضاعفة فضل من الله وزيادة في الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. وذكر المصنف أن هذه المضاعفة تشمل أعمال البر كلها مما يتعلق بحقوقه بأداء حق الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بتأدية حقوق الخلق. قال: وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله وإحسانه على عباده، أي المضاعفة إلى هذا القدر. وذكر أن المضاعفة من 10 إلى 700 ضعف أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وأقل ما تكون فيه المضاعفة هي المضاعفة إلى 10 حسنات، كما قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: وهذه المضاعفة لكل حسنة، يعني هذا فضل من الله. وهذا مما يدل على أن الحسنة تكون 10 أمثالها والسيئة إنما تكتب مثلها، وهذا مما يدل على أنه لا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كانت الحسنة الواحدة 10 أمثالها والسيئة بمثلها فهذا يدل على أن الهالك إنما يكون يأتي أكثر من 10 سيئات في مقابل حسنة واحدة، يأتي أكثر من 10 سيئات في مقابل حسنة واحدة. هذا إذا قلنا بالتوازن بين الحسنات والسيئات. ثم يأتي التوحيد، الحسنة العظيمة التي لا تقابلها سيئة من الذنوب، لأن الذي يقابل التوحيد الشرك. فإذا ثبت المسلم على أصل دينه فإنه لا يمكن أن يحبط حسنة التوحيد شيء من السيئات. وبهذا يتبين أنه لا يهلك على الله إلا هالك. من لقي الله بالإسلام فهو في الجنة مع فضل الله ورحمته به، لكن قد تغلب الذنوب. وكما قلنا نسبة أكثر من 10 سيئات إلى حسنة واحدة فقد ترجح بها، ولكن يبقى أصل التوحيد لا يمكن أن تحبطه سيئة من السيئات. وهذا أصل مقرر عند أهل السنة، أن أصل الدين وأصل الإسلام لا يمكن أن تحبطه السيئات، وإنما هناك تقابل بين الحسنات والسيئات في الميزان، أو يكون هذا التساقط قبل الميزان كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، أن الحسنات مقابلة بالسيئات، فالحسنات تذهب بعقوبة السيئات والسيئات تذهب بأجر الحسنات، وهكذا تقابل بين الحسنات والسيئات. قال شيخ الإسلام: وهذا ثابت بالنصوص، وسواء كان هذا التساقط يعني بين الحسنات والسيئات في الدنيا أو عند الوزن يوم القيامة. فهذه المضاعفة هي فضل من الله تبارك وتعالى. وذكر المصنف أن هذا له أسباب كثيرة، منها قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. ذكر المصنف هنا سببين، وهو قوة الإيمان، والثاني أن يكون للعمل موقع كبير. وحقيقة الأسباب كثيرة، سبق أن ذكرنا في كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال أن هذه المفاضلة وهذا التضعيف في الحسنات يكون بأسباب كثيرة، والذي ذكره المصنف هنا ما ذكرنا في كتاب تجريد الاتباع من تفاضل العمل باعتبار العامل. ومن الأدلة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فبأي شيء فضل المد من الصحابة؟ المد من الطعام. لو أنفق غيرهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني لا نصف المد. فهذا مما يدل على فضل العامة. وهذا الفضل ذكر بعض العلماء أنه لمنزلتهم عند الله، فإن الله يثيبهم على أعمالهم أعظم من غيرهم لسابق فضلهم. وقيل هو لكمال علمهم وفقههم، فإن العامل الذي يعمل بفقه وعلم ليس كالذي يعمل بجهل، فيحصل في أعمالهم من أسباب المضاعفة من الفقه ومن الأمور التي يفضل بها العمل ما لا يحصل لغيرهم. وهذا باب عظيم وباب واسع، فإن الفقه بالعبادة ومعرفة حق الله وكون العامل يحقر عمله ويأتي في الأعمال بالسنن والمستحبات ويؤدي العمل على وجه الكمال ويقدم بين يدي عمله من التضرع والتوكل، ثم يتبع عمله بدعاء الله والتضرع لله في القبول، يفضل بهذه الأسباب العمل ويزكو بهذه الأسباب التي من وفقه الله للعلم بها وللفقه بها وأداها واستحضر العمل عندما يؤدي هذه الأعمال يلاحظ ويراعي هذه الخصال، فإن العمل يزكو بذلك. فقوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، أيضا أشار إلى الإخلاص، والإخلاص أيضا من أسباب التفاضل وسبق التنبيه عليه. وهناك أسباب كثيرة أخرى: قوة الإخلاص وحسن المتابعة، وأن يؤدى العمل على وجه الاقتصاد والمتابعة، وأن يداوم على العمل، وأن يؤدى العمل في أفضل أوقاته وفي أفضل أماكنه، وأيضا أن يؤدي العمل وهو محتسب الأجر عند الله عز وجل عند تأدية العمل. كل هذه الأسباب يفضل بها العمل ويضاعف. قال: ومنها أن يكون للعمل موقع كبير كالنفقة في الجهاد والعلم والمشاريع الدينية، وذكر أعمالا أخرى. وهذا ما سبق التنبيه عليه في تفاضل العمل باعتبار جنسه، فإن الأعمال متفاضلة. جنس الصلاة مثلا أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الدعاء والذكر، وهكذا. فإن الأعمال تتفاضل باعتبار أجناسها، وكذلك تتفاضل باعتبار الحاجة إليها. فالإطعام في يوم المسغبة أجره عظيم في أيام الحاجة وأيام الفقر، والجهاد عندما يداهم العدو بلاد المسلمين أجره عظيم، والقتال للكفار عند الفرار وعند التولي يوم الزحف أجره عظيم وثوابه عظيم. وكذلك العمل بالسنة عندما يضعف في الناس العمل بها ويعم الجهل الناس، فإن العامل بالسنة في هذه الأوقات له أجر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قال الصحابة رضي الله عنهم: منا يا رسول الله أم منهم؟ قال: بل منكم. فللعامل يعطى أجر 50 من الصحابة، وهذا لا يعني أنه أفضل من الصحابة، ولكن يعطى أجر 50 من أجور الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يضاعف لهم فوق ذلك لأنهم بلغوا من المنزلة والفضل والعمل ما لم يبلغه غيرهم. فهذه المضاعف، هذه الأسباب هي التي يفضل بها العمل ويضاعف بها العمل. ولهذا ذكر الحافظ بن رجب أن المضاعفة إلى 10 حسنات هذا لا بد منه، يحصل في كل عمل، وأما المضاعفة إلى 700 ضعف فهذا اختلف العلماء في أسبابه. والصحيح أن العمل قد يفضل بأسباب كثيرة في وقت واحد، فيكون العمل باعتبار جنسه فاضل، ويؤديه عالم فاضل في أفضل أوقاته يراعي فيها السنن، ويؤديه على وجه الاقتصاد ويداوم عليه، فتجتمع في بعض الأعمال أسباب كثيرة من أسباب الفضل يزكو بذلك العمل ويفضل ويبلغ هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. نعم. والمصنف رحمه الله: فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل، واستثنى في هذا الحديث الصيام وأضافه إليه، وأنه الذي يجزي به لمحض فضله وكرمه من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الأعمال. وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه، بل يجازيهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع التفضيل، لأن يلاحظ أن هذا الحديث اشتمل على نوعين من أنواع التفضيل وأنواع الفضل في ثواب الله تبارك وتعالى. النوع الأول هو المضاعفة، والمضاعفة هو مأخوذة من التضعيف، والتضعيف هو ضم الشيء إلى الشيء، فيكون هنا هذا الثواب متعلق بتضعيف الثواب، يعني يعطى ضعف ثوابه، وقد يعطى ضعف ضعف ضعف إلى 10 أضعاف على العمل، وقد تصل هذه المضاعفة إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف. وهذه المضاعفة هي نوع من أنواع فضل الله تبارك وتعالى في الحساب والجزاء على الأعمال الصالحة. النوع الآخر وهو من فرض به الصيام، وهذا الثواب وهذا الأجر من الله عز وجل هو فريد في بابه كما سبق التنبيه عليه، لأن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا ما ذكر في غير الصوم، وهذا يدل على أن هذا يعني فضل وثواب من الله تبارك وتعالى لم يحصل في عمل آخر. قال: إلا الصوم فإنه لي، أضاف الصوم لنفسه وأضاف الأعمال لأصحابها، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وهذا من أعظم المرغبات في الصوم أن الله أضافه لنفسه، ويكفي المسلم طمأنينة وثقة وترغيبا ورجاء في ثواب الصوم أن يضيفه الله لنفسه، فإن الذي عند الله لا يضيع، وما كان لله فهو أعظم مما يضاف لغيره. وهذا أصل عظيم في كل باب، ما يضاف إلى الله أعظم مما يضاف إلى غيره، فأسماء الله وصفاته مضافة إلى الله على سبيل تسمي الله بها واتصاف الله بها، وأفعاله تضاف إليه. ولهذا ليس في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال من أفعال المخلوقين لا يمكن أن تضاهي أسماء الله ولا صفاته ولا أفعاله. وكذلك كل ما يكون من جنس اللذة والنعيم فإن ما يضاف إلى الله أعظم مما يضاف إلى غيره. ولهذا لاحظ أن التلذذ بنعيم الجنة هذا جنس، قال شيخ الإسلام: التلذذ بالمأكول والمشروب والمنكوح، تلذذ بأنواع هذه اللذات من الأكل والشراب والنكاح، هذه تلذذ المخلوق بالمخلوق. وأما اللذة الثانية وهي أعظم لذات الجنة هي لذة النظر لوجه الكريم، ولهذا لا يمكن أن تقارن ملذات الجنة مما يتلذذ به المخلوق بالمخلوق بتلذذه بالنظر لوجه ربه تبارك وتعالى. ولهذا لما كانت هذه اللذة من جنس آخر، ومن حكمة الله أنه جعل لها اسما آخر، قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة وزيادة. الزيادة ما هي؟ هي النظر لوجه الله، وهذه الزيادة والنظر لوجه الله تكون من نعيم الجنة، لكن لما كانت من جنس آخر أفردها الله عز وجل باسم يتناسب معها، قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما يشاءون فيها من أنواع اللذات، ولدينا مزيد لا يخطر ببالهم وما عرفوه. ولهذا جاء في حديث صهيب وغيره أن الجنة، أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقال الله، يقول الله عز وجل لهم يعني هل رضيتم، يقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا كذا وكذا وكذا، فيقول الله عز وجل إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيتجلى لهم فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أقر لأعينهم وألذ لهم من النظر لوجه الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا هنا إضافة الصوم لله هو من هذا الجنس، ما أضيف إلى الله ليس كما أضيف إلى العبد، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. هذا ترغيب، من فقه هذه الكلمة علم أنه ليس هناك ترغيب في أعمال البر أعظم من هذا الترغيب، أن يضيف الله العمل لنفسه. نحن نعمل ولكن يضيف الله الصوم لنفسه، يقول إلا الصوم فإنه لي. اختلف العلماء في معنى لي، وسننبه على هذا في عند الشرح المفصل. قال وأنا أجزي به، وأيضا أضاف الجزاء لنفسه، مع أنه هو الذي يجازي عن الأعمال الأخرى، لكن هذا جزاء خاص على عمل خاص. فالمقصود هو تنبيه المصنف على أن هذا الاستثناء هو متعلق بالصوم، وهذا دل على أن ثواب الله عز وجل وفضله يرجع إلى نوعين، إما إلى نوع التضعيف بأن يعطى على الحسنة يعني ثوابها مضاعفا إلى 700 ضعف، والنوع الآخر هو ما يتعلق بالصوم، وأن الله عز وجل أضافه لنفسه وأضاف الجزاء لنفسه. نعم. والمصنف رحمه الله وفي هذا الحديث قد تنبيه على حكمة هذا التخصيص، وأن الصائم لما ترك محبوبات النفس التي طبعت على محبتها تقديمها على غيرها، وأنها من الأمور الضرورية، فقدم الصائم عليها محبة ربه فتركها لله تعالى في حالة لا يطلع عليها إلا الله، وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية، وطلب رضاه وثوابه مقدما على تحصيل الأغراض النفسية. فلهذا اختصه الله تعالى لنفسه وجعل ثواب الصائم عنده. فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي عمت مواهبه جميع الموجودات، وخص أولياءه منها بالحظ الأوفر والنصيب الأكمل، وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده أمورا لا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال؟ فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ وهنا يقف القلم ويسيح قلب الصائم فرحا وطربا بعمل اختصه الله لنفسه وجعل جزاءه من فضله المحض وإحسانه الصرف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، نبه المصنف رحمه الله على أن في هذا الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص، وأن الصائم لما ترك محبوبات النفس التي طبع عليها، وهي التي جاء في الحديث الإشارة إليها، يدع شهوته وطعامه، الشهوة ما يتعلق بالنكاح والجماع، والطعام ما يتعلق بشهوة المعدة، شهوة الفرج وشهوة المعدة، فهذه أصل الشهوات، فتركها لله وآثر محبة الله على محبته لنفسه لهذه الأمور الطبيعية، وقدم رضا الله على ما تطلب نفسه، فلما ترك ذلك لله جعل الله له ثوابا عظيما لم يحصل على عمل آخر، وهذا مما يدل على فضل الصيام. كان بعض السلف يفضل الصوم على غيره من أعمال البر بهذه النصوص ولهذا الفضل العظيم الذي ورد في هذا الحديث. وهذا مما يدل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك طعامه وشهوته لله ساعات قليلة جعل الله ثواب ذلك النعيم المقيم في الجنة من الطعام والشراب الذي لا يخطر ببال، ومن النساء في الجنة من الحور العين لا تخطر صفاتهن ببال. ولهذا لو لم نحدث عن نساء الجنة لا يتصور أن امرأة من صفاء بشرتها وجمالها أن يرى مخ ساقيها من وراء اللحم، وأن يرى زوجها وجهه في صفحة خدها. هذا الشيء الذي جاء في وصف نساء الجنة، وما أيضا خص الله عز وجل به نساء الجنة من هذه الصفات العظيمة لا تحصل في نساء الدنيا. فمن ترك شهوته في الدنيا من أجل ما عند الله عز وجل عوضه الله خيرا منه، يترك هذا ساعات قليلة وثوابه الإقامة في الجنة والخلود فيها، الخلود السرمدي الذي لا ينتهي لحد. وهكذا كما يقدم العبد ما يقدم شيئا يسيرا في وقت يسير إلا جعل الله أجره أعظم، كما قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني هذا حال الناس، يؤثرون الدنيا والآخرة خير وأبقى. دائما المفاضلة بين الأشياء قد تلتبس عندما يكون هذا أفضل ولكن زمنه قليل، ولكن عندما يجتمع في التفضيل أنه خير وأبقى ما بقي وجه للمفاضلة يمكن بعد ذلك أن يتردد فيه. خير وأبقى، خير باعتبار التفضيل وأبقى باعتبار الزمن. كلام الله عز وجل فيه إشارات لمعاني عظيمة لا يتنبه لها إلا من أعطى هذه الألفاظ حقها. خير وأبقى، ما معنى خير؟ خير باعتبار التفضيل. طعام الجنة خير من طعام الدنيا، نساء الجنة خير من نساء الدنيا. النظر لوجه الله عز وجل ما عرف في الدنيا وما حصل لأهل الدنيا، لكن فيه علامة له وهي حب الله في قلب المؤمن، هو من جنس التلذذ بالنظر لوجهه تبارك وتعالى. ولهذا انظر لمحبة الله في قلوب المؤمنين أين هذه اللذة بالنسبة لتلذذهم بالطعام والشراب والنكاح، لا يمكن أن تقارن ولا يمكن أن يستوي في قلب المؤمن حبه لله تبارك وتعالى مع حبه للطعام والشراب أو للنساء. ولهذا فإن النظر لوجهه يوم القيامة يعني نسبته بالنسبة لنعيم الجنة كنسبة حب الله لحب هذه الملذات في الدنيا. فما عند الله عز وجل خير وأبقى، ولكن الإنسان عجول وجهول وضعيف وقليل الصبر، وإلا لو صبر على طاعة الله في هذه الأيام وما هي إلا سنين، وسيغادر هذه الحياة إلى دار أخرى وإلى مقام أبدي سرمدي لو صبر على طاعة الله في هذه السنين القليلة، ولا يدري الإنسان متى يأتي الأجل، لكان ثوابه عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا نبه المصنف على أن هذا من لطف الله تبارك وتعالى، وقال عند قول النبي قول الله تبارك وتعالى إن الصوم لي، قال هنا يقف القلم ويسيح قلب الصائم فرحا وطربا بعمل اختصه الله لنفسه. العلماء يختلفون في التعبير عن هذه الكلمة، لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن مدى فرحه بقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، شيء لا ينصف ولا يمكن للإنسان أن يعبر عن مدى ثقته ويقينه وفرحه بعمل يقول الله تبارك وتعالى فيه فإنه لي وأنا أجزي به. هذا أمر مضاف إلى الله وثوابه على الله، ولهذا ليس في المرغبات مثل هذا الترغيب العظيم الذي جاء في الصيام. نعم. قال المصنف رحمه الله: ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئين من المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. ولهذا قال: فلا يرفث، أي يتكلم بكلام قبيح، ولا يصخب، بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات، كما في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن حقق الأمرين ترك المفطرات وترك المنهيات ثم تم له أجر الصائمين، ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. ثم ذكر المصنف أن هذا الحديث دل على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئين، وهما المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب. ولهذا قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، يعني اليوم الذي يصوم فيه أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب. وإنما استغنى بقوله الصوم عن قوله لا يأكل ولا يشرب، لأن الصيام معروف وهو ترك الطعام والشراب وما تابع ذلك من أنواع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا معروف، والحقائق المعلومة لدى المسلمين لا تفسر في النصوص، ولكن ينبه على قد ما يخفى. ولهذا قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث قيل هو الكلام القبيح والفحش في الكلام، ولا يصخب بالكلام المحدث للفتن، وقيل لا يرفث يعني لا يتكلم بكلام خبيث، ولا يصخب يعني يرفع الصوت، فهو مأمور بمنع الكلام من جهة كيفيته ومن جهة نوعه، من جهة نوعه لا يتكلم بالرفث، ومن جهة كيفية الكلام أن يكون كلامه سهلا هينا لينا، لا يصخب ولا يرفع الصوت ولا يحصل منه أذية لإخوانه، وهذا مما يكمل به الصيام. ولهذا قال بعض العلماء: العجب ممن ترك المباح وهو الطعام والشراب والنكاح، ووقع في المحرم وهو الرفث والصخب والسب والشتم والغيبة والنميمة. فإن الله عز وجل منع في الصيام بعض المباحات بالإضافة إلى ترك المحرمات، فمن الناس من يترك المباح ويقع في المحرم. المباح مباح في كل وقت، ولكن منع منها الصيام في حال الصيام، فكيف يترك المباح لله تبارك وتعالى مع أن أصله مباح، ويقع في المحرم الذي هو محرم في كل وقت. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا شاهد لما سبق التنبيه عليه. دائما نقول أن الشارع إذا فسد العمل لا يعطيه الاسم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء: صلي فإنك لم تصلي. وقال للذي ذبح يعني شاته من الليل، قال: شاتك شات لحم. وهنا قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وما قال ليس لله حاجة في صومه، ما وصف هذا الإمساك بالصوم، لأن الصوم اسم شرعي، إنما يستحقه من أدى حق الصيام. ولهذا قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فلم يعطي الصيام هذا الذي حصل فيه القول من الزور والفحش لم يسمه صياما، وإنما قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا دليل على أن هذا العمل غير صحيح وليس له أجر ولا ثواب. ومن هنا قال بعض العلماء أن قول الزور أنه مفطر مثل الطعام والشراب، فإن الحديث هنا جاء بأن هذا الصيام الذي يصومه صاحب قول الزور أنه إنما هو ترك للطعام والشراب، ومعلوم أن ترك الطعام والشراب ليس بصيام شرعي ما لم تصحبه نية وما لم يكن موافقا للشرع، فهذا ترك الطعام والشراب ولم يترك قول الزور. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فذكر المصنف أنه من حقق الأمرين وهي ترك المفطرات وترك المنهيات تم له أجره وكمل صومه وحصل له الثواب من الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله: ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه إني صائم، وفائدة ذلك أن يريد كأنه يقول اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول، ولكني صائم أحترم صيامي وأراعي كماله وأمر الله ورسوله، واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة ويحثني على الصبر، فما عملته خير وأعلى مما عملته معي أيها المخاصم. وفيه العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره، ومراعاة تكميلها، والبعد عن جميع المنقصات لها، وتذكر مقتضيات العمل وما يجيبه على العامل وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل. نعم، هنا في هذا الحديث توجيه، لما يعني جاء في الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، جاء التوجيه إلى ما قد يعرض للإنسان من وجود متجرئ يقابله بالسب والشتم والمقاتلة والخصومة، فجاء العلاج ماذا يفعل كيف يتصرف. قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، فليقل إني امرئ صائم، يعني لا أقابل هذا السباب والشتم والفحش بمثله ولكن أحفظ صومي. وهذه الكلمة قال العلماء يجهر بها، وبعضهم قال يقولها في نفسه حرصا على الإخلاص، والصحيح أنه يجهر بها لأن هذه الكلمة لا أثر في قطع الخصومة. إذا كان هذا المخاصم مسلم وقال له الرجل إني صائم فلعله أن يمسك عن السب والشتم ويراعي حرمة الصيام، وأيضا في ذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فليقل، فيقول ذلك حتى يكون هذا سبب لتذكير النفس بما عليه الصائم من الصيام ولتنبيه الطرف الآخر بأنه في عبادة. وهذا أيضا فيه يعني معنى لطيف، وكأنه يقول إني صائم فلا يليق بي وليس من شأني أن أقابل السب بمثله، وهذا فيه تنبيه على أن مقام الصائم لا يتناسب مع هذه الحال ومع مقابلة هذا الساب وهذا المقاتل بمثل فعله، وهذا يدل على أن الصيام لا يصرح فيه السب والشتم، وإنما يعني يذكر المتكلم يعني إذا ما عرض له الرجل بهذا. وهذا مثل الآن من كان في صلاة وكلمه رجل وقال له لما لم تجبني، فإذا فرغ من صلاته يقول إني في صلاة، معلوم أن المصلي لا يتكلم. فكذلك هنا في الصيام قال إني صائم لكن الصيام لم يمنع فيه من الكلام، وقال في حال كلام ذلك الرجل إني صائم، هذا كما يقول المتكلم لمن خوطب في الصلاة يقول إني في صلاة، أي لا يصرح أن أتكلم وأنا أصلي، فكذلك هذا فيه معنى أي لا يصلح أن أقابل السب بمثله وأنا صائم. وهذا فيه توجيه للصائمين أن يحفظوا ألسنتهم وأن لا يجاروا السفهاء، فإن بعض الناس لا يبالي بصومه ولا يبالي بعمله، فلا تكن مثله. أنت شرفك الله بعباده وبطاعة، وبعض الناس قد يكون مخذول عدم توفيق لبعض الناس، فإذا رأيت مبتلى في دينه، ابتلي بالسب والشتم في رمضان، وابتلي بسوء الخلق، فلا تذهب وتتنزل لهذا هذه الحال ولهذا هذه الفتنة التي ابتلي بها هذا الرجل. فإن الإنسان يحفظ دينه، قد يكون له مقام عند الله وهو عابد رجل صالح، كيف يتنزل للسفهاء؟ ولهذا يجب أن يعرض عن هذا الساب والشاتم، وإذا عفى وصفح وتجاوز فإن الله عز وجل يزيده بهذا العفو رفعة وعزا عند الله تبارك وتعالى، كما تقدم في شرح الحديث السابق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله الصوم جنة، أي وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخير، ووقاية من العذاب. فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكون الصوم جنة وسببا لحصول التقوى هو مجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده، فإنه يمنع من المحرمات أو يخففها ويحث على كثير من الطاعات. نعم. قوله الصوم جنة، هذه أيضا من خصال ومن ثمار الصوم. وقوله جنة أي وقاية، لأن هذه المادة مادة جنة تطلق على كل ما يستر، ومنه سميت الحدائق الكبيرة جنة، وسميت القبور مجنة، وكذلك ظلام الليل يقال جنة الليل بظلامه أي ستر، فهذه المادة تدل على الستر. وكذلك هنا الصوم جنة أي فيه وقاية وستر، وكأن هذا الصوم يعني اتخذه الصائم جنة له وسترا ووقاية، يستره من الذنوب ويتوقى به المعاصي. وهذا معلوم أن الصائم له أثر في تجنب المعاصي، ولهذا تجد أكثر الناس استقامة أكثرهم محافظة على الصوم، لأنه إذا صام أمسك لسانه وتوقى الفحش، وهذا بخلاف ما لو كان مفطرا فقد يتجرأ، لكن إذا كان صائما منعه الصوم ويقول كيف أتكلم وأنا صائم، كيف أقع في كذا وأنا صائم، فيمنعه الصوم من المعاصي. وكذلك أجره وثوابه عند الله عز وجل، فإنه تتقى به النار وتتقى به العقوبات. ولهذا جاء في الحديث: من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. ففيه وقاية من الذنوب في الدنيا، وفيه وقاية من النار يوم القيامة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في معنى لعلكم تتقون تنبيه إلى أن الصوم هو من أعظم أسباب التقوى، وهذا كما قال الصوم جنة، وهنا قول لعلكم تتقون أي أن هذا الصوم فيه سبب التقوى وفيه أعظم أسباب تقوى الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، هذان ثوابان عاجل وآجل. فالعاجل مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام، وفرح بنيل شهواته التي منع منها في النهار. والآجل فرحة عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل، وأن الله سيجمعهما للصائم. وفيه الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره وحصلت له هذه الفرحة فإنها تقابل ما مر عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات، فهي من باب التنشيط وإنهاض الهمم على الخير. ثم ذكر المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال المصنف هذان ثوابان عاجل وآجل، فالعاجل فرحه عند فطره، وهذا الفرح هو فرحه بإكمال صومه، فرحه بإكمال صومه، وهذا الفرح هو أيضا نوع آخر غير الفرح بالطعام والشراب. فهنا فرحان، الفرح الأول فرحه بما استباح من الطعام والشراب الذي منع منه، وهذا فرح طبيعي، والفرح الثاني فرحه بإكمال صومه، وهذا الفرح جنس آخر وهو فرحه بالطاعة، وهذا الفرح هو المعجل الذي يحصل في الدنيا، وأما الفرح الآخر المؤجل هو فرحه بلقاء ربه، وهذا جنس آخر لا يعرفه الصائم الآن ولكن يعرفه يوم القيامة إذا بعث. وهذا أيضا فيه إشارة لقول الله تبارك وتعالى فإن الصوم فإنه لي، والصائم يفرح إذا لقي ربه تبارك وتعالى، فدل على عظم هذه الفرحة عند الله تبارك وتعالى بهذا الصيام، وذلك لما يجد من الثواب العظيم الذي يحصل له عند الله تبارك وتعالى على صيامه. نعم. المصنف رحمه الله وقوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة، فهو وإن كان كريها للنفوس فلا تحزن أيها الصائم، فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه، وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريهات فهو محبوب لله تعالى، ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء. ثم ذكر الجملة الأخيرة وهي قوله ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوه فم الصائم هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام، وهو أثر لتصاعد الأبخرة من المعدة عند خلوها من الطعام، كما هو معروف أن المعدة إذا خلت من الطعام وانقطع الإنسان عن الأكل والشرب تغيرت رائحة المعدة وتصاعدت هذه الأبخرة إلى الحلق وإلى الفم فيحصل ذلك الأثر. هذا الأثر له عند الناس رائحة كريهة يكرهونها لما جبل عليه من كراهية هذه الروائح، ولكن هو عند الله أطيب من ريح المسك، وذلك أن هذا الأثر هو أثر الطاعة، أثر الطاعة، فكان عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، وهذا دليل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك طعامه وشرابه لله فأثر هذا في تغير رائحة الفم، فكره الناس هذه الرائحة منه فأحبها الله عز وجل لأنها من أثر الطاعة. وهذا الأثر ذهب بعض العلماء قالوا لا ينبغي أن يغير، يعني رائحة الفم وخلوه فم الصائم لأنه أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا وهم، وإن قال به بعض العلماء، ومن هنا قال بعضهم ينبغي ترك السواك حتى لا يكون فيه تغيير لهذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، لا، نقول السواك مشروع، والذي قال هذا هو الذي كان يشتاك ويحرص عليه، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه بهذه الرائحة إلا إذا غلبت عليه، والصائم لا يكاد ينفك عن هذه الرائحة لكن يجتهد بقدر ما يستطيع على إزالتها بالسواك، وبيتمضمض إذا ما تغيرت رائحة الفم حتى لا يؤذي إخوانه. وهذه الرائحة إذا أزالها طلبا للأجر والثواب باستخدام السواك كما جاء في الحديث مطهرة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو يرضي الله مرتين بإزالة هذه الرائحة وبأيضا وبوجودها لأنها من أثر الصيام فأجره على الله ثابت ولو أزال هذه الرائحة بالسواك، ولا يجوز أن يبقيها متعمدا بحيث يؤذي إخوانه، خاصة إذا كان في صلاة أو كان جليسا لهم، فإن السنة ما جاءت بذلك، وينبغي أن تعرف الأحاديث على وجهها وأن تجمع النصوص إلى بعضها حتى يتبين للمسلم فقه الحديث ويعلم المقصود من هذا الحديث. نتوقف عند هذا ونرجع إن شاء الله في درس الغد إلى شرح هذا الحديث شرحا مفصلا، لأنه جاء في مناسبته وفي وقت الصيام، ولما اشتمل عليه من يعني فوائد عظيمة. وأنبه في هذا اللقاء كما ذكرنا بالأمس، أن ينبه إن شاء الله في كل يوم بما يقتضيه المقام من صيام هذا الشهر ومن قيامه بما يكون إن شاء الله فيه النفع للمسلمين. معلوم أن هذه الليالي هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، ويتضرع فيها المسلمون والمؤمنون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ويتوجهون إلى الله في سجودهم وفي صلاتهم وعند فطرهم وفي سائر أحوالهم بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. والدعاء عبادة عظيمة، جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وهذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يكون فقيها بالدعاء وأن يكون متفقها فيه وفي طريقته وفي أدائه حتى يحصل له الأجر والثواب من الله على هذه العبادة وتتحقق له الإجابة. الدعاء عبادة عظيمة صنفت في هذا كتب وفي آداب الدعاء، ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم كيف يدعو كما يتعلم كيف يصلي وكيف يتوضأ، لأن بعض الناس قد لا يبالي بالدعاء ويظن أن الأمر فيه واسع وأنه يدعو بما يريد وكيفما اتفق. والصحيح أن الدعاء له آداب وله أحكام، ولا يتسع المقام لذكرها، ولكن ننبه على بعض الفوائد المتعلقة بالدعاء. أول ما ينبه عليه في الدعاء أن يكون التوجه بالدعاء لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يدعى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. وننبه بعض إخواننا من بعض من لم يتفقه، من بعض الوافدين الذين جاءوا من بعض البلدان ولم يتعلموا السنة، فنسمع من بعضهم في هذه الأيام من يتوجه بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتوجه لبعض الصالحين، فليعلموا أن دعاء غير الله بالمغفرة أو بتفريج الكرب أو بقضاء الحاجات فإنه شرك أكبر مخرج من الملة، هو يريد شيئا وإذا به قد خرج من الدين بالكلية. الدعاء عبادة، والدعاء هو العبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدعاء حق لله، لا يجوز أن يصرف لغير الله، كما أن الذبح والنذر والصلاة والصوم لله، كذلك الدعاء لا يجوز أن يكون إلا لله، إلا في سؤال المخلوق فيما يقدر عليه. قال العلماء: سؤال المخلوق فيما يقدر عليه بشروط: أولا أن يكون قادرا على ذلك، وأن يكون حيا حاضرا، مثل مسلم بجوارك بجانبه الماء تقول: يا فلان أعطني كأس الماء، أعطني المصحف، هذا جائز لأن هذا يقدر عليه المخلوق وهو حي حاضر يسمع. وأما دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه كأن يسأل بعض الصالحين تفريج الكرب أو المغفرة أو الجنة أو رد الغائب أو شفاء المريض، فإن هذا شرك أكبر. الأمر الثاني أنه حتى لو سأل المخلوق ما يقدر عليه وكان هذا المخلوق ميتا فإن دعاء الأموات شرك، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، توجه للقبور ولأهل القبور بالدعاء حتى ولو كانت في الأمور المقدورة لهم في الحياة فإن دعاء الأموات شرك. وكذلك دعاء الغائب، أن يكون رجل في بلد بعيد ويقول له: فلان أعطني الماء، اسقني يا فلان، افعل بي كذا فإن هذا شرك، لأن هذا يعتقد أنه يعلم وأن له قدرة وأنه يسمع كلامه من هذا المكان البعيد. فعلى المسلم أن يحرص حرصا عظيما على عبادته، وأن لا يتسبب بهذه الكلمات التي يلقيها بعض الناس ويظن أنها سهلة يتسبب في إحباط عمله. الشرك محبط للعمل، ولا ينبغي لعاقل أن يجعل دينه عرضة للخطر وتأخذه العزة بالإثم. إذا ما سمع الناصح أعرض عنه وقال لا نبالي بهؤلاء وهؤلاء يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم إنما ينصح لأخيه حرصا عليه، فإذا ما وجهت إلى النصح وإذا ما نبهك عالم وطالب علم أو مسلم حريصا عليك فعليك أن تقبل النصح، لأن الإنسان ليس له هوى وليس له رغبة في أن ينتقد الناس بغير حق أو أن يخطئ الناس بغير بينة. فإذا ما تكلم رجل بكلمة فتنبه لهذه الكلمة ولا تعاجل إلى ردها بقولك يعني هذا غير صحيح، فإن المتكلم ما تكلم إلا بحق. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقبل النصح من إخوانه وأن لا تأخذه العزة بالإثم ويقول عرفنا علماءنا وعرفنا فلان وفلان، أنت لست مخاطب بقول فلان ولا فعل فلان، أنت مخاطب بالكتاب والسنة. وانظر إلى كتاب الله دعاء الأنبياء والرسل، هل توجهوا للصالحين وهل توجهوا لأهل القبور؟ وهل تجد آية في كتاب الله أن نبيا صالحا توجه بدعائه لمخلوق، أم كانوا يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء؟ المخلوق بجانبك يغفل، والله قد يكون بجانبك وقد يكون كتفك بكتفه، تكلمك كلمة لا يسمعك، ورب العالمين من فوق العرش يعلم ما في نفسك. فإذا كان المقام مقام إسماع ومقام اطلاع فالله مطلع عليك أعظم من هذا الذي بجانبك. أنت تقف في مكان وفي مجلس بك آلام لا يشعر بها من هو بجانبك، ولا يدري أمريض أنت أم صحيح، ولا يدري أحزين أنت أم فرح، لا يدري الإنسان عما في نفسك، ورب العالمين من فوق عرشه يعلم ما أنت عليه. إذن ارفع حاجتك إلى الله وتوجه إلى الله، ولا تقصد المخلوق البخيل. المخلوق في المال شحيح بخيل، والله غني كريم، فاسأل الغني الحميد، ولا تتوجه بحاجتك إلى شحيح، إلى مخلوق، إلى ضعيف. أموال الدنيا تفنى وما عند الله لا يفنى، فعلى الإنسان أن يتوجه بحاجته إلى ربه تبارك وتعالى ولا ينزل حاجته بمخلوق. واسمع هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه، ابن عمه ابن عباس وهو غلام، يقول له احفظ الله يحفظك، يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا توجيه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم جاء الخبر، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن ما هناك بعد ذلك إلا إيمان وكفر. إما أن نصدق بهذا الكلام وبهذه الأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أو نكذب، وليس هناك مجال، إما إيمان أو كفر، لأن من كذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه وآمن وعمل به فهو مؤمن. فهذا ليس قول عالم نرده ونعرضه على العقول ونقول علماؤنا على شيء وأنتم على شيء، هذا خطاب من أمرنا جميعا باتباعه وأمرنا جميعا بالتأسي به، وهو وصية منه لابن عمه ابن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح للأمة للقريب والبعيد، ونصحه لابن عباس نصح عظيم لأنه غلام يحتاج إلى النصح. ولأنه قريب ولأنه مسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا والله أنصح لهذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقبل نصحه وأن نستيقن خبره وأن نعلم أن هؤلاء الخلق من الإنس والجن والملائكة وسائر مخلوقات الله ليس في أيديهم نفع ولا ضر، لا يستطيعون أن ينفعوك في شربة ماء ولا يستطيعون أن يدفعوا عنك الضرر، فعليك أن تتوجه إلى الله وأن تخلص الدعاء لله، لا تسأل غير الله ولا تتوجه في دعائك إلا لخالقك الذي أمرك بدعائه وتكفل لك بالإجابة. انظر إلى كلام أصدق القائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما الذي يريد الإنسان؟ هذا وعد من الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل نشك في وعد الله؟ إذا وعد الله بشيء فإن وعده لا يخلف، لكن نحن هل حققنا الدعاء؟ هل حققنا ادعوني وقال ربكم ادعوني؟ إذا حققنا هذه الكلمة فلا تحمل بعد ذلك هم الإجابة. ولهذا كان عمر يقول رضي الله عنه وهو من هو، يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا أديت آداب الدعاء وأخلصت الدعاء لا تتكفل بالإجابة ولا تحمل هم الإجابة، لأنها وعد من رب العالمين الذي لا يخلف وعده. ومن هنا نقول لا بد أن نراعي آداب الدعاء. من هذه الآداب كما تقدم وهي أصله ومداره عليه وهو الإخلاص لله في الدعاء، أن يكون لله وأن تدعو الله بإخلاص لا رياء ولا سمعة، لا ترفع يديك من أجل أن يقال فلان يدعو الله يتضرع لله، ولا تذرف العين بدمعها من أجل أن يقول الناس فلان يخشى الله. توجه بدعائك في حال خلواتك وفي حال سرك لله تبارك وتعالى، ولا بأس أن تدعو في ملأ إن كنت مخلصا لله تبارك وتعالى، ولا يضرك أن تدعو في سر أو علانية إذا كنت مخلصا في دعائك لله تبارك وتعالى. من آداب الدعاء استقبال القبلة إذا كنت تدعو الله عز وجل في غير صلاة، وأما إن كنت في صلاة فأنت في قبلتك قد استقبلت بصلاتك القبلة. فمن آداب الدعاء استقبال القبلة، تستقبل القبلة وتدعو. من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء إلا ما وردت به السنة في بعض المواطن التي لا ترفع فيه اليدان، مثل التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة والدعاء الذي يكون بعد الصلاة. وأما إذا أردت أن تدعو بين الأذان والإقامة، أردت أن تدعو في بعض الأوقات هذه الليالي الفاضلة، فتوجه إلى القبلة وارفع يديك تضرع إلى الله عز وجل. من آداب الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك الثناء على الله، تثني على الله بأسمائه وصفاته، تتضرع إلى الله عز وجل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تقول يا الله يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا أرحم الراحمين، وادعو بعد ذلك تدعو الله بأسمائه وتتوسل إليه بصفاته وتثني على الله عز وجل في كل مقام بما يناسبه المقام. إن كنت في مقام طلب الرحمة فتوسل إلى الله برحمته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في مقام طلب النصر وطلب الإعانة تتوسل إليه بأسماء التي تدل على القوة، تدل على النصر، تدل على العز. تقول: اللهم يا عزيز أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واجعل لنا الرفع في الدارين بطاعتك وبالاستقامة على دينك. وهكذا من آداب الدعاء بعد الثناء على الله أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعجل الدعاء قبل الثناء على الله وقبل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أداء الدعاء أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، لا تدعو وأنت في شك، لا تدعو تقول نجرب الدعاء لعله ينفع، بل تدعو وأنت موقن بالإجابة. وتعلم أنك متوجه لكريم وعدك بالإجابة، وأنك إذا حققت الدعاء فالإجابة مضمونة والله متكفل بها ووعد الله لا يخلف، لكن علينا أن نؤدي الدعاء، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة وتعلم أن الله عز وجل سيجيبك. من آداب الدعاء أيضا أن تدعو الله عز وجل رغبا ورهبا، كما قال في الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، فتدعو الله في رغب ورهب. ما معنى الرغب؟ الرغب أن تكون راغب فيما عند الله، والرهب أن تكون راهب، والرهب هو الخشية والخوف، يعني ترجو ما عند الله لفضله وتخشى من أن ترد بذنوبك. والمؤمن إذا دعا الله وهو في تردد بين هذين الحالين، إذا نظر إلى عفو الله وإلى كرم الله وجوده قال إن الله سيجيبني، وإذا نظر إلى ذنوبه قال أنا لست بصاحب الإجابة لأني مقصر وضعيف، ثم يرجع يقول ولكن الله غفور رحيم، ولكن الله جواد كريم، فيدعو الله عز وجل وهو على هاتين الحالتين. وهذه من أعظم أسباب الإجابة، أن يكون الإنسان بين حال الرغب والخشية والخوف، وهذا له أثر عظيم في الاستجابة. بعض الناس يلبس عليه الشيطان، إذا صلى في صلاته أو قدم عملا صالحا يقول أنت الآن أحسنت وأنت مقامك الآن أن الله سيستجيب لك لأنك أحسنت في عبادتك، هذا تلبيس من الشيطان. ادعو الله وأنت ترجو من الله وتحقر عملك، لا تمن على الله بالعمل، ولا تدعو الله وكأنك تقول أنا يا رب الآن أديت العمل فأريد منك الإجابة، لا، بل تدعو الله وأنت موقن بأن الله يجيبك لأنه غفور رحيم ولأنه جواد كريم، وإلا فعملك لا يساوي شيئا. جاء في بعض الآثار عن بني إسرائيل أن شابا وقف على بني إسرائيل في يوم عيد لهم ووقف على الباب، فقال له ادخل، قال ليس لي مثلي أن يدخل معهم، هؤلاء عباد الله وأنا كذا وكذا، وأخذ يزري على نفسه وأخذ يمقت نفسه، فأوحى الله لنبي ذلك الزمان أن هذا خير بني إسرائيل، هو خير بني إسرائيل. لماذا؟ لمقته لنفسه، وذلك مقام العبودية لا يتناسب مع الكبر ولا يتناسب مع أن يمن العبد بعمله أو أن يظن أن له منزلة، وإنما يدعو الله عز وجل دعاء المساكين، دعاء الفقراء، دعاء المحتاجين لله تبارك وتعالى، ويرجو ما عند الله لفضل الله لا لأنه قدم شيئا. أيضا من آداب الدعاء التي تراعى أن يدعو بقلب حاضر، لا يدعو بغفلة يردد بلسانه كلمات وقلبه بعيد، فإن الله لا يستجيب لساه غافل، وإنما يستجيب لمن استحضر ما يقول. من آداب الدعاء الإجمال في الطلب، وأن يراعي في دعائه جوامع الدعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء كما يفعل الآن بعض الناس، وإنما دعاؤه كان مختصرا موجزا، ولكن أدعيته شاملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله به في كتابه عن المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، وقوله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لو لم يدعو الإنسان في ليلته مثل هذه الليالي الفاضلة بهذا الدعاء يكفيه، هذا الدعاء العظيم سيد الاستغفار، الأدعية الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للإنسان أن يأتي بمثلها، ولا يمكن أن يأتي بمثل هذه الألفاظ. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر دعاء الله عز وجل بها، فإنها أرجى ما تكون في الإجابة. لماذا؟ لأنها سلمت من الاعتداء في الدعاء، ولأن ألفاظها مأثورة، ولأنها أيضا مشتملة على أبواب من الخير لا يمكن للإنسان أن يأتي بها في دعائه مهما فعل. من آداب الدعاء أيضا أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء هو أن يفصل في الدعاء. سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم شابا ابنا له وهو في مرحلة الشباب ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة وكذا وكذا. قال: يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وإنما يكفيك أن تسأل الله الجنة والنجاة من النار. هكذا كان دعاء الصحابة رضي الله عنهم. فعلينا أن نكون فقهاء بالدعاء، وأن ندعو الله عز وجل بفقه. ليست العبرة بكثرة الدعاء، وليست العبرة بطول رفع اليدين، وإنما العبرة أن تراعي هذه الآداب في الدعاء، وأن تدعو الله عز وجل وأنت راغب راهب تراعي هذه الآداب. أيضا من آداب الدعاء اختيار أوقات الإجابة، ومن أوقات الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء في السجود، والدعاء في السحر، والدعاء بعد الأعمال الصالحة، والدعاء عند الفطر، والدعاء عند السفر، والدعاء عند المرض، ودعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب. هذه الأوقات والأحوال ترجى فيها الإجابة. وكذلك من الأوقات أو من الأحوال التي ترجى فيها الإجابة يعني الخشوع، عندما يجد الإنسان في قلبه خشوع، والمسلم يعرض له سهو وغفلة، ويعرض له أحيانا أحوال يخشع فيها القلب ويقرب من الله تبارك وتعالى، فليغتنم هذه الفرصة في خشوع قلبه وفي قربه من الله بأن يدعو الله ويتوجه إليه، خصوصا إذا صاحب هذا خشوع القلب ودمع العين والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يكاد يرد الدعاء. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الآداب في الدعاء، وذكر منها هذه الآداب التي يعني ذكرت، وقال أن من دعا الله عز وجل بالدعاء ورعى فيه هذه الآداب لا يكاد يرد دعاؤه، فإن الله عز وجل تكفل بالإجابة. ولكن ينبغي أن نراعي الأدب في الدعاء وآداب الدعاء. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل تعتبر ساحات الحرم من الحرم؟ وهل الذين يخرجون إليها يعتبرون قد خرجوا من الاعتكاف؟ هذه الساحات وفناء المسجد فيه خلاف قديم وحديث بين العلماء، هل فناء المسجد تابع له الساحات تابع للمسجد؟ فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من يفصل، منهم من ينفي، ومنهم من يثبت. وبعضهم يقول إذا أعدت للصلاة وأصبحت تابعة للمسجد فهي منه، وبعضهم يقول إذا كان فناء غير معد للصلاة وإنما هو حماية للمسجد ليست منه. وهذه الساحات أيضا الخلاف فيها من هذا الجنس، فالاحتياط لمن أراد الفضل أن يدخل داخل البناء وداخل المسجد، ولكن إذا امتدت الصفوف ولم يوجد مكان، وامتدت الصفوف للساحات ولم يجد مكانا، يرجى إن شاء الله أن يحصل له الأجر. وأما إذا بقي مكان ومتسع في داخل المسجد هذا البناء، وينبغي للإنسان أن يدخل ويدخل في هذه الصفوف، وأن لا يصلي في الخارج، خصوصا مع ابتعاد الصفوف عن صفوف المأمومين، فإن هذا يخشى أيضا أن لا يكون ممن يعتد بالإمام في صلاته. قل السائل: هل إذا خرجت كل يوم للمطعم لأتقوى أعتبر قد خرجت من الاعتكاف، وهل أجدد النية؟ وآخر يقول: ما هي الفترة التي تباح للمعتكف الخروج للحاجة، وما ضابط الحاجة بتقديرها؟ الحاجة هو ما يحتاج إليه المعتكف، مثل خروجه لقضاء حاجته ولوضوئه وللطعام الذي لا بد له منه. وأما التوسع في الطعام والشراب